لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد اختار بعض الأبناء هذه الكلمة تحت هذا العنوان: الغفلة وآثارها. فعند مجيء إلى بيت الله هذا استعرضت ما جاء من لفظ الغفلة في القرآن، فإذا بها تذكر في عشرة مواضع: اثنان في الأعراف، واثنان منها في يونس، وواحدة في الأنبياء، وأخرى في الروم، وأخرى في ياسين، وأخرى في الأحقاف، والأخيرة بقاف. فهيا بنا نستعرض هذه الآيات لنقف على آثار الغفلة منها. أولا، من سورة الأعراف يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. الآية، فهذه الآية الكريمة تذكرنا معاشر الأبناء والإخوان أن هذه الأرواح التي تعمر هذه الأجساد والأبدان، هذه الأرواح ليست حديثة العهد بالكون والوجود، إنما هي قديمة بقدم هذه الحياة. إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ من ظهر آدم ذريته واستنطقها فنطقت واستشهدها فشهدت. فالأرواح تأتي بواسطة ملك موكل بالأرحام، فهو الذي يأتي بها من مكان تجمعها في الملكوت الأعلى، ثم ينفخها في الرحم فيكون هذا المخلوق. فهذا الموقف ينبغي ألا ننساه، وهو أنه أخذ علينا عهد وميثاق أن نعبد الله ولا نشرك به سواه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ اعترفوا، قالوا: بلى. إذن فالاعتراف بربوبية الله هو الإيمان، وثمرة هذا الإيمان الانقياد والطاعة للرب عز وجل فيما يأمر به وينهى عنه. وسر ذلك فقط، سر هذه الطاعة المسمات بالعبادة والتي أخذ علينا العهد والميثاق من أجلها سرها لم يعد أن نكمل ونسعد في الدار الأولى هذه والدار الآخرة. أن تقول إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن فالآية تحذر من الشرك كما تحذر من الكفر وهو إنكار وجود الله كما هو مذهب البلاشفة الحمر والملاحدة والعلمانيين والعقلانيين. وبعد الإيمان بالله ربا وإلها لا بد من طاعته بذكره وشكره. هذه الطاعة ثمرتها لا تعود على الله، ما في حاجة إليها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما هذه الطاعة وهي نظام دقيق يتناول العقائد أعمال القلوب ويتناول الكلمات والأعمال، هذه العبادة هذه الطاعة ثمرتها يا أبنائي أن نكمل عليها في هذه الدار ونسعد، ونكمل في الدار الآخرة ونسعد. والآية الثانية وقد تلاها إمامنا الكريم وهي قوله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم، ومعنى ذرأنا خلقنا. من هو الذي يتكلم بهذا الكلام؟ هذا هو الله. من هو الله؟ ذاك الذي لولاه ما كنا ولا سمعنا ولا أبصرنا ولا عقلنا ولا فهمنا ولا كنا ولا اجتمعنا. الله رب العالمين هو الذي يتكلم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. خلق للنار خلقا كثيرا من الجن والإنس، وهل يدخلهم النار بدون موجب دخولها؟ حاشا هو الله، وما ربك بظلام العبيد. وإنما خلقهم ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا بعبادته، فرفضوها وتكبروا عنها وأنكروا الله عز وجل ولم يؤمنوا به، فاسودت نفوسهم وأصيبت بالظلمة والعفن والنتن، فاستوجبوا بذلك العذاب الأبدي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فقد طاروا في السماء وغاصوا في الماء وخبروا الذرة وحللوا كونا، ومع ذلك والله لهم كالأنعام بل هم أضل. الذي يجد ويجتهد الليل والنهار من أجل أن يشبع بطنه، من أجل أن يقضي شهوته ويعيش أياما ثم ينتقل إلى عذاب أبدي وشقاء لا تنتهي، ألهذا عقل يفقه به؟ ألهذا بصر يبصر به؟ والله لكما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم يا ربي؟ أولئك هم الغافلون. فالآية تحذرنا من الغفلة، والغفلة عدم الذكر، عدم الرؤية، عدم الالتفات إلى الواقع. الشيء أمامه وهو مشغول بغيري، معرض عنه كأنه لا علاقة له بي، لأنه غافل. وهذه الآية الكريمة تجعل الغافلين هم أهل العذاب الأخروي، وسواء كانوا من الجن أو الإنس. وحسبنا أن نرى أنهم ما انتفعوا بأبصارهم ولا بأسماعهم ولا بقلوبهم، والذي يتقحم جهنم ويدخل فيها له عينان يبصر بهما لو أبصر ما دخلا، الذي يسمع النداءات والصرخات أن أنقذوا أنفسكم من النار فلا يسمع، أين السمع هذا؟ والذي لا يفكر فيما أنت مخلوق، لأي شيء أنت خلقت يا عبد الله، لا يفكر في هذا أبدا، كيف يقال فيه يعقل ويفهم؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك البعداء هم الغافلون. يا ابنائي يا إخوتي احذروا الغفلة، الغفلة تنتج الإعراض، ومن أعرض عن ذكر الله تمزق تلاشى. ومن سورة يونس ذكر لفظ الغفلة فيها مرتين أيضا، المرة الأولى يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا خبر إعلان رسمي، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ما لهم، هذا إعلام. أي إعلام؟ والمعلم هو الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، فالذين لا يغتسلون من جنابا ولا يقولون كلمة طيبة يريدون بها وجه الله، كيف نقول إنهم يرجون لقاء الله؟ الذين يرجون لقاء الله أولئك الذين يحاسبون أنفسهم، فلا يتكلم أحدهم بالكلمة حتى يستأذن ربه، أذن الله فيها أم لم يأذن، لا يتناول اللقمة حتى يسأل أؤذين له فيها أم لم يؤذن، بل لا يخطو الخطوة حتى يعلم الله أذن أو لم يأذن. أولئك الذين يرجون لقاء الله والوقوف بين يديه ثم الجوار الكريم في دار السلام. الآية تحذر أشد التحذير من التنكر للقاء الله والوقوف بين يديه، وأكثر الذين غفلوا سبب غفلتهم عدم ذكر الدار الآخرة والتفكر فيما يجري فيها ويتم للناس بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن الآخرة غافلون، والذين هم عن آياتنا غافلون. وهذه الآية بالذات تلامس قلوبنا وتأخذ برقابنا إلى ساحة الحقيقة التي يتنكر لها الناس، والذين هم عن آياتنا غافلون. أي آيات هذه؟ إنها آيات القرآن العظيم، كل آية من هذه العشرات من الآلاف، 6240 آية، كل آية في كتاب الله تشهد شهادة حق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإعراض فالغفل عن آيات الله القرآنية صاحبها لا يعرف الطريق ولا يهتدي إلى سبل السلام والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة. وآيات الله في الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وكل كائن آية تشهد على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته. فالذين لا يتفكرون لا يتذكرون لا يذكرون وتعمل فيهم الغفلة عملها فلا يرون ولا يبصرون. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا إذ كرسوا كل جهودهم وكل طاقاتهم وكل عقولهم وأفكارهم لها فقط. وهذا ظاهر في هذه الأيام. البشرية كلها إلا من رحم الله أقبلت على الدنيا إقبالا كاملا وأعرضت عن الآخرة إعراضا تاما إلا من رحم الله. ومن نظر أبصر ومن تفكر عرف. والحياة الآن كأنها بين أيدينا. إذن ومن هذه الصورة جاء قول الله تبارك وتعالى في قصة فرعون. فرعون موسى لما أراد الله إهلاكه ودقت ساعة هلاكه وأمر بني إسرائيل بقيادة موسى وهارون عليهما السلام أن يخرجوا من الديار المصرية يؤمون أرض القدس أرض المعاد التي كتب الله لهم بعد صراع مرير تجاوز 40 من السنين. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بتلك الآية التي لا يقوى عليها إلا الله إذ أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر بسم الله فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أغرق الله جيش فرعون هذا الجيش العرمرم الذي قيل إن الخيال فقط راكب الخيل بلغ عدده 100,000. هذا الجيش أغرقه الله فلم ينجو منه أحد. ولكن الله عز وجل ترك فرعون يغرق لحظة بعد أخرى حتى إذا أدركه الغرق أعلن عن توبته وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم أعلن عن توبة في وقت لا تقبل فيه التوبة كقول الشاعر جادت بوصل حين لا ينفع الوصل. في الوقت الذي حكم الله بموته وغرغرت وحشرجت في الصدر أعلن عن توبته فقال آمنت وأنا من المسلمين. فقال تعالى ردا عليه هذه الدعوة إذ ليس الوقت وقتها الآن هذا وقت الإيمان والإسلام الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس 99% عن آياتنا لغافلون. وقد عرفتم ماذا أحدثوا في هذا الكون بتدبير الله عز وجل. آيات تصرخ بأنه لا إله إلا الله ولا بد من أن يعبد هذا الإله، ومع هذا غفلة ضاربة على قلوبهم، لا يفكرون أبدا، وقل من يأتيك فيسأله. إذن شهادة الله بأن كثير من الناس عن آيات الله في هذه الأكوان غافلون معرضون صادقون. إذن فالمفروض في كل ظاهرة من ظواهر الكون تكون لنا آية تنير لنا الطريق، تزيد في قوى إيماننا، تزيد في قوة استقامتنا، وحيثما التففنا حيثما التفتنا يمينا أو شمالا أماما أو خلفا إلا والآيات كآيات الشمس والقمر في وضوحها. لم نعيش غافلين؟ يمضي على أحدهم الشهر والشهران ما يذكر الله. ومن صورة الأنبياء يقول تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. لما وقفوا أمام العدالة وشاهدوا الواقع ذكروا معترفين بخطئهم بل بسبب خطئهم وهو الغفلة: إنا كنا عن هذا غافلين. الغفلة حجاب حصيف مانع بين العبد وبين أن يرى السبيل المسعد والطريق المنجي في هذه الحياة. إن لم يقاومها العبد بنفسه ما زالت هذه الغفلة، وعلاجها لن يكون بأكثر من ذكر الله وذكر لقائه. ومن سورة الكهف تجاوزناها، يقول تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نصيحة الله، إرشاد الله، توجيه الله لرسوله ولأمته التابعة له: يا عبد الله لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذه الآية الكريمة تصرح بأن الله هو الذي يغفل القلب عن ذكره. وهل العبد على استقامته يضرب في طريق ربه يعيش على ذكر وطاعته يرجو لقاه ثم يظلمه الله فيغفل قلبه؟ لا والله، وإنما لما يعرض العبد ويواصل الإعراض ويجيء من ينبهه فلا يتنبه، يقف أمام من يذكر فلا يذكر، فيحمله الكبر والعناد والمكابرة وحب الدنيا على الاستمرار في ذلك الطريق، فتمضي في سنة الله المرض إذا استشرى في الجسم قتله، وينسب الله هذا إليه لأنها سنة في خلقه. كل من يقبل على الشر يمارسه يتعاطى الليل والنهار لا يفتى أن يصبح غير قابل للحق والخير والمعروف. وإذا سمعتم قول الله: يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويدخل في رحمة من يشاء، اذكروا دائما أن هذه الرحمة، هذه الهداية، هذا الإضلال قائم على سنن لله تعالى. فالمثل الذي ذكرت: المريض إذا مريض في أول يوم من مرضه أو ثانيه يعالج ويشفى بإذن الله إذا كان أجله محدود ممدودا، ولكن إذا ترك المرض يوما بعد يوم وشهر بعد آخر الأطباء يقولون انتهى أمره، لا مجال لعلاجه، استشرف المرض. وهذا أيضا مرئي عندنا ومشاهد بيننا، الذي تزل قدمه الليل فيتوب غدا تعود له نظرته وجماله وطهارته، والذي يتوب بعد أسبوع أو شهر كذلك، والذي يستمر على المعصية على الكبيرة يغشاها يوما بيوما والليل بعد النهار، تمضي عليه فترة من الزمن لا يقبل التوبة ولا يقبلها بحال. إذن والشاهد عندنا في قول الله لرسوله ونحن الأتباع لنا هذا الخطاب، لا يحل لنا أن نطيع من أغفل الله قلبه عن ذكره. فالشخص الذي يأكل فلا يحمد الله، يشرب فلا يحمد الله، يركب فلا يحمد الله، يقوم ويقعد لا يذكر الله، من أغفل قلبه الله مثل هذا يطاع فلا طاعة له، إن كان أباك أو أمك أو خاك أو مالكك أو حاكمك، الذي أغفل الله قلبه عن ذكره لا تحل طاعته، لأن طاعته معناه الدمار والهلاك. ولا تطع من أغفلنا، لقد رأيناهم والله يخطبون الناس فلا يقولون بسم الله، يتكلمون عن كل شيء إلا عن الله فلا يذكرون الله. فأمثال هؤلاء من أطاعهم وقع في محنتهم وهلك بهلاكهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لم يتبع شرع الله ولا دين الله، لم يتبع ما يأمر به العقل البشري، بل يتبع الهوى، والهوى يعمي ويصم، وكان أمره فرطا. وليكن هذا أبا جهل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع أبا جهل ما شاء؟ أو الجواب لا، لأن الله أغفل هذا الرجل، أغفل قلبه عن ذكر الله. ولكن أمر الله رسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، احبس نفسك يا عبد الله مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أما تارك الصلاة، أما المعرضون عن ذكر الله، أما أتباع الهوى، فقد اتبعتم أمم فهلكوا بهلاكهم. والشاهد عندنا في قوله من أغفلنا، فعرفنا أن الغفلة يتسبب فيها الإنسان، الإنسان هو الذي يطلبها فتحصل له حسب سنة الله في الكون، الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع. إذن فالمرء إذا أخذ يتغافل ويتجاهل معرضا يوما بعد يوم، يصرف الله قلبه صرفا كاملا، فيغفله عما يكمله ويسعده ليعيش كبهيمة الأنام، بل البهيمة أسعد من هذا النوع من الناس. لقد جاء في كتاب الله أن شر الخليقة على الإطلاق، شر الخليقة من هم؟ أولئك الذين يراهم الغافلون أنهم أئمة للناس، أولئك الذين يحاول الغافلون أن يقلدوهم حتى في مشيتهم. من هم شر الخليقة يا عباد الله؟ ليست الكلاب ولا الخنازير ولا القردة ولا الحيات ولا الثعابين، شر الخليقة الكافرون والمشركون. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البرية أصل الكلمة البريئة، فعيلة بمعنى مفعولة، من برأ النسم إذا خلقها، ومن ذلك الله هو البارئ. فقلبت الهمزة يا للتخفيف وأدغمت في الياء فقيل البرية. من هم شر البرية؟ من لم يعرفهم ما عرف الطريق إلى الله. الكافرون والمشركون، كل كافر ككل مشرك هو عند الله في قضائه وحكمه شر الخليق على الإطلاق، لا شر منه. والتعليل علمتموه، الذي يخلقه خالق ويرزقه رازق ويحفظه حافظ ويتنكر له ولا يعترف به ولا يبكو له اسما ولا يبكو له نعما، كيف يكون هذا أمام خالقه؟ والله لا القرد خير منه والخنازير أفضل منه. والذي يعرف الله خالقا رازقا مدبرا حكيما ويعبد سواه أو يعبد معه غيره، فيسوي بين الخالق والمخلوق، بين المعبود الحق والمعبود بالباطل، فهذا له قيمة وله وزن، هذا هبط حتى كان شر البرية. أولئك البعداء هم شر البرية. إذن ومن صورة الروم يقول تعالى ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الآية فقط لو تأملها الملاحدة منكر البعث والجزاء منكر الرسالات والوحي الإلهي لو تعقلوا وفهموا لآمنوا على الفور. هذا الغيب الذي يخبر به رسول الله في كتابه فيتجلى بعد أيام أعوام كما أخبر، أليس هذا أقوى برهان على صدق محمد في رسالته؟ ومن آمن برسالة محمد آمن بمن أرسله، ومن آمن بالرسالة قاها وفهم ما فيها وطبق ونفذ ما تحمل من هدى. فليست العبرة بمجرد آمنت ولا قرأت، ولكن آمنت وقرأت وفهمت وعملت. ولا تفوتكم هذه الفائدة، من هو العظيم من الناس؟ من منكم يرغب أن يكون من عظماء الرجال؟ فليدرس 50 سنة في جامعة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا يصبح عظيما من عظماء الرجال؟ والله ما كان ولن يكون. من هم عظماء الرجال؟ يروى عن عيسى عليه السلام أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. لو يدرس أحدنا 50 سنة في الفلسفة ويتخرج بعدها وقالوا في عظيم، أي عظم هذه؟ سيلف في خرقة ويلقى في جحيم لا يخرج منه أبدا، دي هي العظمة. إذن العظيم منا ذاك الذي علم عن الله وعمل بما علم ونقل العلم إلى غيره، فإنه والله لا يدعى في الملكوت الأعلى عظيما. وهذا المعنى ذكره الحافظ ابن حجر في الجهاد، ذكر مواطن الجهاد ومن بينها جهاد النفس، وحصره فيما سمعتم جهاد النفس أن تحملها وهي كارهة على أن تتعلم محاب الله ومساخطه لتقدم المحبوب وتبتعد عن المكروه، وتعمل بما علمت وتعلمه غيرها، ذلكم جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجهاد النفس أقوى من جهاد الكفر والكافرين. وما ورد من رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فإن معناه صحيح، وإن قاله صحابي أو تابعي فقوله خير من قولنا وواقعه شاهد. الجهاد الأصغر جهاد الكفار خرجنا 40 يوما وانتهت المعركة، التحقنا بالأفغان الشهر والشهرين وعدنا وانتهى الجهاد. أما جهاد النفس فهو لازم الليل والنهار وفي كل لحظة، وإلا صاعتك وامت بك في متاهات الحياة. ومن أراد أن يجاهد نفسه فهذا هو ميدان الجهاد، احملها وهي كارهة على أن تتعلم. وسواء كنت تقرأ أو لا تقرأ اسأل أهل العلم فقط فإنك تعلم، واعمل بما تعلم، وانقل ذلك الهدى إلى غيرك، إلى امرأتك أو ولدك، إلى أخيك أو جارك، إلى مرضى الطريق ماشي، تعال عبد الله أعطيك فائدة تساوي 50 كيلوغرام ذهب، أعطيه إياه وهي أغلى. إذن ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. إلى أن يقول تعالى في الكافرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا موطن الشاهد، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا كيف يؤبرون النخلة أو يحركون الماكينة أو يصنعون الآلة، ظاهر هذا معروف، ولكنهم عن الآخرة هم غافلون، والله لا يذكرونها. عيش مع هذا النوع 40 يوما ما يذكرك بالله أبدا، ولا يذكر الدار الآخرة، لا خير فيها ولا شر، لا سعادة ولا شقاء، كأنه مخلوق فقط لهذه الأيام. إذن فإذا عرفنا هذا النوع كيف نجري وراءه، نحاول أن نقلده أن نكون مثله، يجب أن نحذره ونبتعد من ساحته حتى لا نقع في غفلة من غفلاته. ومن سورة ياسين يقول تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ومعنى هذا إذا انتهى العلم والعلماء ولم يبق في القرية ولا في الحي من يعرف الله والطريق إليه وساد الجهل، ذلك المكان حلت الغفلة فيه وضربت أطنابها، إذ لو ذكروا لزالت الغفلة. ومن هنا واجب العلماء والعالمين والعارفين في كل ديار المسلمين أن يعلموا أن لا حياة تعود إلى شعوبهم التي ماتت إلا بالعلم الشرعي، العلم الإلهي الذي تعرف به ربك معرفة صادقة تثمع لك حبه في قلبك وخشيته في نفسك، فحبك يحملك على أن تعمل المحاب وخوفك يحملك على أن تقرأ المكاره. ووالله وأعيد هذا القول دائما تذكيرا للغافلين وتعليما للجاهلين، أقول إن شكوت في قريتك في بلدك في إقليمك، إن شكوت من ضرر من أذى من ظلم من خبث من فتنة، فاعلم أن سبب ذلك أن أولئك الظالمين الجاهلين الفاسقين الأخباث، سبب ذلك أنهم ما عرفوا الله. هذه أيضا تأملوها ودرسوها بعد انتهاء الدرس. والله العظيم إن الذي تشكوه البشرية في هذه الأرض في شرقها وغربها من الظلم سفك الدماء الخبث الاعتداء الشر الفساد الفجور الفسق، والله لما رده كله إلى الجهل بالله تعالى. فلهذا لا حياة إلا بمعرفة الحي القيوم، المعرفة التي تطلب من كتابه هذا المقروء المحفوظ ومن كتابه كتاب الكون. من عرف الله أحبه، ومن أحب الله نزل على محابه، ومن عرف الله خافه، ومن خافه لم يخرج عن طاعته. وإذا العبد ما خرج عن طاعة الرب أركب سفينة النجاة فهو سائر في نجاته إلى دار السلام. إذن لتنذر قوما ما أنذر آباء، من ينذرهم؟ الذين يعرفون الله وما عنده لأوليائه وما لديه لأعدائه، هؤلاء هم الذين ينذرون. عدنا إلى أن قريتنا الإسلامية وما أكثر القرى في العالم الإسلامي أكثرهم ما يعرفون الله، كيف نقول ينبغي أن يتقوه؟ من لم يعرف الله والله ما اتقاه، ولا يقوى على اتقائه بحال من الأحوال حتى يعرفه بما عنده وما لديه. وعندنا شاهد في هذه الأيام هذه الفتنة التي كشفت سوءة العرب وأظهرت ما هم عليه من الجهل والضلال والعمى، أما عرفتم أنهم يتظاهرون من موريطانيا إلى بغداد إلى الهند يطالبون بالجهاد مع صدام؟ أهؤلاء عرفوا الله؟ والله ما عرفوا، والله ما عرفوا. لو عرفوا كيف يضلون هذا الضلال؟ وأعظم من هذا أن الله يقول وقوله الحق: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لما ما تقدموا للصلح. أين العرب المسلمون؟ الأخذ والعطاء والوقوف والقعود دام شهرا، لما ما تقدموا للصلح؟ أليسوا مؤمنين؟ بلى، ولكن إن كشفت الحقيقة أنهم ما عرفوا من يؤمنون به. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فما هو الواجب؟ فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فما هو الواجب؟ ماذا نفعل؟ فقاتلوا التي تبغي إلى متى؟ حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي تبغي، معاشر المستمعين، من المأمور بهذا الأمر؟ قاتل التي تبغي من هم؟ أليس المؤمنين؟ بلى. فماذا فعلوا؟ قالوا نقاتل مع الباغي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هل يبقى مع هذا إيمان؟ يبقى مع هذا إسلام؟ الله يقول فقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى الحق، ونحن نقول لا يا رب نقاتل ما التي تبغي ضد إرادتك. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هل هذا ينتج عن علم بالله؟ هذا ثمرة لمعرفة الله؟ والله ما كان إلا ثمرة الجهل وظلماته. أين العلم والعلماء؟ إذن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فالغافل يحتاج إلى الإنذار قبل أن تحل به النكبة وتنزل به المصيبة. من سورة الأحقاف: يا أهل القرآن، يا من لا يقرؤونه على الموتى، يقول تعالى ومن أضل، أشيروا بأصبعكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه الآية قرأها علماء الأزهر وعلماء المغرب والمشرق، ويشاهدون إخوانهم يستغيثون: يا بدوي، يا عيدروس، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا ابن عباس، يا فلان، يا فلان. كأنها مهما القرآن هذه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والله لو وقفت طول حياته يا بدوي افعل، يا رسول الله أعطيني، يا فاطمة، والله ما استجاب لك. وإن شككت كفرت، لأن الله قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثانيا: وهم عن دعائهم غافلون. عبد القادر رحمه الله إذا كانت روح في دار السلام ترعى في ذلك الجنان يعرف عنك أنت؟ وأنت واقف على ضرعه تنادي، والله ما يعرف أبدا. وهم عن دعائهم غافلون. والشاهد عن دعائهم غافلون. عرفتم معنى الغفلة؟ هنا تتضح الغفلة. يدعون يدعون والمدعون معرضون، لا يفهمون ولا يسمعون. كذلك دعاة الهدى والرسل والأنبياء والعلماء يدعون وأكثر الناس لا يستجيبون بسبب غفلتهم. أخذوا بدل أن ينظروا هنا بوجوه النظر، هنا نادي أنت وأعلي صوتك من يستجيب لك؟ للغفلة. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل تتصورون أو تعقلون أن شخصا يقف بين يدي الله ويقول يا ربي هذا سامعه لأنه كان يذبح لي، هذا كان يدعوني، يعترف؟ ممكن يقول لا بأس، من ظن أنه يعترف فليسمع عيسى وهو يقول. قال تعالى من سورة المائدة: يا أهل القرآن، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن إذا عيسى يتبرأ من عابديه ولا يقر ولا يعترف لهم بعبادة، هل غيره من الأولياء والصالحين يعترف؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. حتى الشياطين يكفرون بعبادتي من عبدهم، فضلا عن الأنبياء والصلحاء والأولياء. إذن هذه الغفلة صريحة في هذا الباب، وهم عن دعائهم غافلون. أهل الغفلة الآن لا يسمعون إذاعة القرآن أبدا، ولا يسمعون موعظة ولا حكمة، معرضون تماما، غافلون بعوامل الغفلة وأسبابها، مقبلون على شيء آخر، ما عندهم ظرف يتمكنون معه لأن يسمعوا آية أو حكمة. استولت عليهم الملعونة الدنيا. وأخيرا من سورة قاف، قال تعالى: وقد احتضر أحدنا، وحضرات الملائكة أو احتضر، يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا يا عبدنا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم، أهل الدنيا المقبلون عليها، الذين انتحلوها مهنة واتخذوها عقيدة ولا هم لهم إلا هي، هذا هو نوعهم، دي حقيقتهم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وإذا نظر العبد وملك الموت إلى جنبه، ماذا تفيده التوبة؟ إنما التوبة على الله حقا، تعهد بها منة منه وفضلا. للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهذه الآية يا معشر الأبناء، هذه التي أخذ منها أهل العلم التوبة تجب على الفور، ولا يحل أن تؤجلها إلى أقصى الأوقات بحال من الأحوال. التوبة تجب على الفور، ماشي زلت قدمه سقط، يجب أن يقوم لا يقعد. إذن إنما التوبة على الله فضل منه ورحمة، تعهد بهذا، من تاب تاب عليه. ولكن نصيب من؟ نصيب الذين يعملون السوء. ما هو السوء؟ هو ما يسيء إلى نفسك يا ابن الإسلام، ما يحدث فيها ظلما أو نتما أو عفنا، كأرواح الشياطين والكافرين والمجرمين يعملون السوء بجهالة. أولا لأن الذي يعرف أنك رسول الله ويقتلك مثل هذا لن يتوب. الذين يعرفون دين الله وشرعه ثم يتعالون عليه ويتنكرون له عنادا، ما تاب منهم أحد. وقد عاصرنا من هذا النوع كثيرين، والله ما تابوا، لأن توبة، لأن سوءهم ما كان عن جهالة، كان على علم. وهذه الجهالة لها حالات، بعضهم يقول سوف أتوب إذا تزوجت، آخر يقول أتوب إذا حصلت على كذا، آخر أتوب إذا كان كذا، نوع من الجهالة. آخر يقول إن الله غفور رحيم، عسى الله أن يغفر لي، ذي ضروب الجهالة. أما العمد والعناد لن يتوب صاحبه، لن يهيأ لها، إذن قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والقرب نسبي، من الناس من يؤخذ إلى سهرة ليلة حمراء، الزنا والرقص والعهر والخمر والباطل يطبع على قلبه ليلة واحدة، ينطفئ نور الإيمان من قلبه ويخرج عبيدا فاسقا لا يعرف الله ولا الطريق له، لأنه فاقد المناعة. وبعضهم يزاول المعصية كذا سنة ويتوب، فيه استعداد، موجودة مناعة. وهذا نظيره كما ضربت لكم المرض، من الناس من يمر بسرطان يموت في أسبوعه، ومنهم من يعاني منه 20 سنة حتى يموت. فلهذا ما عندنا تأخير للتوبة أبدا، لا تقول تزوج ولا أساف ولا تاتي أمي ولا أزرع ولا أحصد، أبدا التوبة يجب أن تكون على الفور. فلهذا بالإجماع أن التوبة يجب أن تكون فورية، ما في إلى الحج أو إلى الحصاد. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما بخلقه حكيما في شرعه. هذا يقبل توبة وهذا يردها بحسب علمه وحكمته. وقد إلى أذان العشاء. بسم الله والحمد لله. معاشر الأبناء والإخوان، أنبهكم عن غفلة نحن واقعون فيها وهي ختام هذه الكلمة، مستعدون لإزالتها وإلا مضروب عليكم. هل عرفتم، بلغكم كيف أصبحت المرأة المسلمة في بلاد المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، كيف تطورت وترقت وأصبحت على حال الموت خير لها منها؟ نتيجة طلب الوظيفة، الدراسة للوظيفة، مستقبل يا بابا. إن عرفتم هذه فاحجبوا بناتكم وعلموهن ما ينفعهن يوم القيامة، والله قد تكفل بأرزاقكم وأرزاقهن. وإياكم أن تستدرجوا إلى أن تصبح ابنتك وهي تلبس الميني جيب والميكرو جيب، إذا أرادت أن تجلس ما تعرف تجلس معك إلا تبرق كالناقة لأن ثوبها قصير. تصبح امرأتك تتعالى عليك وتريك أنها تنفق عليك فتذهب مروءتك وكرامتك وتصبح ذيلا تابعا. هذا الذي وقع فيه إخوانكم نتيجة التغيير والنغم، المرأة نصف الرجل، النساء شقائق الرجال، لن تقوم نهضة لبلد إلا على عضلات وسوق النساء. وتم ما أرادوا، أشير إلى بلد في العالم أنه خير منكم، هاتوا كندا، بريطانيا، فرنسا، بلاد العرب، إنهم يتجرعون الغصص والآلام. آيسون من رحمة الله، ما لهم إلا هذه الساعات، وأنتم وقد أكرمكم الله بهذا الكتاب وهذا الرسول وهذه الحكومة التي والله لا نظير لها. فليغضب من أراد أن يغضب، أنا أتكلم على علم. هذه الحكومة ما أجبرت أحدا منكم على أن يخرج امرأته ولا أن يخرج ابنته ولا أن يسمع أغانيها في دعتها، فلا عذر لكم. الشيطان يوسوس يقول حكومة، هذه الكلمة إذا سمعتها فاعلم أنها نفث من الشيطان. عبد الله كأمة الله يعرف الله ويطلب رضاه، والعذر لمن أكره فقط. أما أن يراك الله تجري ورأى البنوك تستقرض وتستلف وتبني وتتجر وتقول الحكومة، والله لن يشفع لك هذا القول ولن ينفعك قولا ما تطفر، بل واجبك أنت لا تأتي هذا الباب وتستعلي فوقه وترضى بأكل الشعير وركوب الحمير، ولا تتقحم أبواب جهنم. غفلة ذي واحدة. إذن وهبكم الله هذا النور، لا تعملوا على إطفائه بذنوبكم، لا يراكم الله تعصونه. ما أحوجكم إلى العصيان ولا اضطركم إليه أبدا، إنكم في خير وعافية. أزيلوا هذه الغفلة من نفوسكم، احفظوا نساءكم وبناتكم، طهروا بيوتكم من مجلات القلاعة. أي مؤمن يرضى بأن يستورد من الكويت ومن لبنان ومن مصر مجلات على صفحة الأولى صورة عاهرة؟ كيف تدخل إلى بيتك يا عبد الله؟ صاحب هذا الدكان كيف يستوردها؟ كيف يبيعها؟ كيف يرضى ببيعها وإعطائها؟ أو تقولون من أجل الثقافة؟ ماذا نفعت الثقافة الهند والسندة؟ ماذا نفعت الثقافة أوروبا؟ مظاهرة في باريس يطالب النساء بالعهر، ماذا نفعت هذه الثقافة؟ ثقافة خرافة والله ما تنفع. الثقافة صقل الروح وصقل العقل وتطهيره بماء السماء بوحي الله عز وجل بالإقبال على كتاب الله وسنة رسوله، ذي الثقافة. ولا أعني بالثقافة الصناعة، كن صناعا كما شئت، اصنع الطين ولا الطيارة. الصناعة شيء والثقافة التي يدجل بها المدجلون شيء آخر، سم لقتل القلوب وتمزيق الأرواح. الذي عنده كتاب الله يحتاج إلى مجلة سيدتهم؟ يحتاج إليها؟ إذا قلنا يحتاج نحن أموات، إذا ما نحن بشر. الذي يريد فلسفة أفلاطون ولا ليلين ولا فلان نسي محمدا صلى الله عليه وسلم، أستاذ الحكمة ومعلمها، حديث واحد يضيء الحياة بكامله. أعطني الاقتصاد والاقتصاديين أعطيك حديث واحد. لا خاب من استخاء ولا ندم من استشاء ولا عال من اقتصد، ذي كلمة من آلاف الكلمات. هات علماء الكون يأتون بمثلها. ما خاب أبدا من استخار الله، كيف تطلب الخيار من يملك كل شيء بيده ويغشك؟ حاشاه، لكن استغنيت عنه بعلمك وذكائك وفطنتك ودهائك ولم تطلب منه الخيار، يوافقك فيما تحبه. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. أين الديمقراطية؟ الديمقراطية، الديمقراطيون كلمات خبيثة منتنة عظنا، لعنة الله عليها. أين نور الإسلام وهداية الإسلام؟ والرسول يقول ما ندم من استشار. فالذي يستشير رجاله علماءه حكماءه أولي الحل والعقد ما يندم أبدا، لا بد أن يوفق. والذي يستبد برأيه دون الآخرين يتحطم ويتمزق. وما عال من اقتصد. أزيدكم برهانا وإلا لا؟ عشنا والآن 70 سنة والحمد لله، ما استقرضت من أحد قرضا قط. عرفتم هذا؟ ما داينت ولا طلبت دينا من أحد. ولو تعرفون دخلي وأسرتي قبل هذه الأيام، كل هذا قول الحكيم: من اقتصد ما يعول أبدا. راتبك 500 ريال تستطيع أن تكيفها بحسب قوتك، ولا تحتاج إلى أن تمد يدك لا شاهدا ولا سارقا ولا غاشا، ولا تبع دينك ولا مرؤاتك. ما عال من اقتصد. لو اقتصد المسلمون فيها للديار لأصبحت الأموال بالأكوام جبال، ماذا يصنعون بها؟ والشاهد عندنا الثقافة من مجلات الدعارة والخلاعة، نتعلم منها الثقافة. لو كنا يهودا لا بأس، نصارى بوذا، هنادك مجوس، نعم، لكن أهل محمد صلى الله عليه وسلم أليس أستاذ الحكمة هو؟ ما قال يعلمهم الكتاب والحكمة. أوتيت جوامع الكلم. هذا الحديث فقط. ولا عال من اقتصد. والله ما تستطيع دولة على الأرض أن تحقق الكفاية لشعبها إلا إذا أخذت بمبدأ الاقتصاد. على كل حال، عرفتم مما حذرتكم من غفلته، احفظوا هذا والسلام عليكم. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يجزيه خير الجزاء. أيها الإخوة، ورد إلينا أسئلة كثيرة ونستعرض ما تيسر منها إن شاء الله، وكلها بل أكثرها صدرت بإنا نحبك في الله يا فضيلة الشيخ، فليجبكم الشيخ على ذلك. أجوابي دائما أقول لمن يقول لمؤمن إني أحبك، فليعلم أنه مؤمن. عرفتم؟ فإنه لا يحب في الله إلا مؤمن. فمن أعطي هذا الإيمان وكان يحب المؤمنين، وإن كانوا فقراء، رمصاء، عميان، عجزاء، دميم الخلقاء، إذ هذه الصور الظاهرة لا قيمة لها. إذا أحب العبد لله تعالى يحب على أي حال، ولا يكون إلا مؤمنا. فأنا أبشر دائما من يقول هذا الكلام بأنك مؤمن، ثبتك الله على إيمانك. هذا سؤال يقول فيه السائل: ما أقرب وسيلة لاستشعار محبة الله وخوفه، وكيف يتعامل الداعية مع الغافل؟ أما عن السؤال الأول، كيف يوجد هذه المحبة؟ وجودها يكون بذكر الله بجلاله وكماله، إذ هو مضفي كل جمال وكمال. فاذكر جمال الله وكماله في علمي وقدرتي ورحمتي وحكمتي وألطافي وإحساني تحبه كما تحب أخاك بين يديك إذا أحسن إليك. اذكر النعم تحب المنعم. اغفل عن النعم، أكل واشرب ولا تعرف الله ما تحبه. إذن ذكرك لنعم الله كذكرك لجلاله وكماله وصفاته، هذا الذي يكسبك حب الله. وأما خشيته فاذكر لها نقمه من أعدائه، اذكر لها سلب النعم من الكافرين بها، ويتجلى لك في كل مكان، فتغفر بحبه وخشيته. فإن أحببته أطعته، وإن خشيته أطعته بترك كل ما يكره ولا يرضى. السؤال الثاني، كيف يتعامل الداعية مع الغافل؟ كيف يتعامل الداعي مع الغافل؟ هذا يحتاج إلى الحكمة والشجاعة والذوبان في ذات الله. إذ تجد الرجل مثلا في يده سيجارة يدخن، وأنت تعرف أنه آذى نفسه وآذى الملائكة وأوقع نفسه في سخط، كيف تتعامل معه؟ لأنك تضرب السيجارة من يدي، والآن تقول يا فاسق يا كافر، لا، اجلس إليه وابتسم في وجهه وتقول يا أستاذي أو يا حبيبي، عندي كلمة ممكن تقبلها مني وأنا شاكر. يقول نعم. يقول إن التدخين لا يليق بك لأنك مؤمن تتطلع إلى الجنة ودار السلام، هذه الصورة ليست لك أنت، هذا التدخين لأهل النار. إذا قلت أنت هذه الآن ولقيه أخوك فقالها وعمك فقال ثلاث مرات يذوب ويتخلى عن التدخين، وعلى هذا فقس. يقول هذا السائل، معظم وعاظ المسلمين يرجعون ما يلم بهم من آثار سيئة بسبب الكفار وأعداء الإسلام، أليس هذا؟ يقول معظم وعاظ المسلمين يرجعون ما يلم بهم من آثار سيئة بسبب الكفار وأعداء الإسلام، أليس هذا بسبب غفلة المسلمين أنفسهم؟ معظم وعاظ المسلمين يرجعون ما يلم بهم من آثار سيئة بسبب الكفار وأعداء الإسلام. عندي مثل من جاراتي وخالاتي يقولون من يريد أن لا يتصدق يقول مال اليتامى، ما يريد أن يتصدق يقول مال اليتامى. إذن بعضهم يوعز كل شيء للحاكم حتى يستريح، الحكومة هي التي فعلت. بعضهم ينسب كل شيء لأمريكا والكفار، وهذا والله باطل وما هو بحق. انسب هذا إلى نفسك، لما لا تتحول يا من يمشي في طريق الضلال بنفسك فابدأ. عمر قال مرة لجيشه اعلموا أنكم في مسيركم معكم من يعلم ما تفعلون، فاستحوا منهم كما تستحوا من ربكم. ويقول لهم سألوا الله تعالى أن يعينكم على أنفسكم كما تسألوا أن ينصركم على عدوكم. فالذين أبين يا عبد الله لا تبيع الدخان والجرائد والمجلات الباطلة، يقول الحكومة أذنت، ذي تنفع يوم القيامة؟ والله لا قيمة له. يا عبد الله لا تدخن، يقول الحكومة سمحت به. لما المسلمون في هذه الغفلة والإعراض والنسيان والجهل والباطل؟ يقول الغرب الكفار. به الحجة هذا الدليل. المهم من أراد أن يحيا فليحيا، من أراد أن ينجو فلينجو. أما أن تحيل على كذا كل هذا لتخفف عن نفسك لا أقل ولا أكثر. هذا السائل يقول: هل فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغفلة؟ وهل هناك كتاب يتحدث بهذا الموضوع؟ وجزاك الله خيرا. على كل حال، كما قلت لكم، أحد الأبناء قال العنوان كذا، قلنا بسم الله، فكل ما فكرت فيه استعرضت القرآن وأنا حافظه فعثرت على 10 آيات. أما كون يوجد كتاب في الغفلة، في كتاب تنبيه الغافلين بالسمرقندي، وفيه الخير والغير، يوجد كتب في هذا المعنى، منها تنبيه الغافلين، ولعله كتاب ثاني أيضا. وأما الحديث الشريف ما أرى حديثا صريحا في هذا الباب، والله أعلم. يقول فيه عالم يقول أن كتاب الغافلين هذا موت الغافلين. على كل حال، هذه الشطحات كثيرة. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقول للحق حق وللباطل باطل. ما نرى فيك إلا أنك تدخن وننسى شجاعتك وقيامك الليل وصيامك وصدقاتك وإحسانك، ولا نرى إلا السيئة، هذا ما يليق بنا. نعم، فكذلك الكتاب، إذا في الكتاب منافع نقول للطالب فيه ما يفيد واحذر ما ليس بحق. أما نقول تنبيه الهالكين، كلمة عيب هذه يقولها طالب العلم. هذا كتاب تنبيه الغافلين، كنا في القرية نجلس تحت نخلة معنا شيوخ جهال مساكين، ويقرأ واحد وهم يبكون يرق قلوبهم، أحسن لا يلعبون الكرم. هذه الكلمة يقولها ضلال العقول. نعم. هذا سؤال من طالب في كلية الطب، يقول: إن من غفلة المسلمين اليوم عند ربهم عن ربهم هو تتبعهم لأي ناعق يدعوهم إلى ملة ومعتقد يخالف الإسلام، حتى أنه توجد طالبة في كلية الطب وقد تركت دينها ودخلت في النصرانية حديثا وأخذت تدعو إلى هذا الدين، نسأل الله السلامة. على كل حال، الذي يضع نفسه بين يدي أسد يفترسه. نحن أمرنا بهجران الفساق والكفار، لما؟ حتى لا نتأثر بهم. لكن لما ألجأتنا الضرورة إلا إلى أن ندرس عليهم علم المادة للحاجة إليه، يجب أن نعرف هذا وأن نتحصن بالحصانة الكافية. ومن خاف أنه يهلك فلا يدرس هذه الدراسة ولا يغش هذه الكلية. نعم، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. تقول لا، أنت أعلم من الله. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لو كانت هذه الطالبة تعود إلى بيتها فتجلس إلى أم أو أب يذكرون الله ويتحدثون عن الدار الآخرة وتقوم تصلي معهم، ما وقعت في الفتنة. لكنها لا تسمع كلام الله ولا كلام رسوله، إذن فانهارت وتمزقت. نعم. هذا سائل يقول: أرجو يا فضيلة الشيخ أن تقص علينا بعض رؤياك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيان آثار هذه الرؤيا وفضلها. باختصار، أيام عبد الناصر أيام العرب هم العرب، عبد الناصر أفضل من الصدام والصدام أفضل من مدرسة واحدة. إذن أمة غافلة متهوكة يتمدحون بعض الناس مثل ما تمدحنا نحن بهتلر، ظننا أن هتلر النازي هو الذي يحارب شعوب العرب. الدنيا لو تسب هتلر يقتلك العرب. إذن فأخذ أهل المدينة يلبسون أطفالهم بدلة نجيب. نجيب هذا زعيم عبد الناصر هو الذي قام بالثورة، برنيطة وبدأ كان كابتان أو سرجان في رمسي يوم العيد. وأنا حديث عهد للبلاد وكنت في بلد مستعمرة لا نفهم إلا من يلبس البرنيطة كافر. إذ الجيش العربي مع فرنسا ما يلبسونه برنيط أبدا، يتميز حتى البوليس إذا عربي بالطربوش ما يعمل البرنيطة، لأننا نعتقد لبس البرنيطة كفر لأنه تشبه كامل بالكفار. إذن يوم العيد يأتي الزوار بأولادهم في أعمارهم 15 سنوات فأقل ويقفون أمام الرسول أعوذ بالله تحديا. ويوما الجيش عندنا والهيئة والبوليس كله بالعمامة وهؤلاء يأتون بها، فتألمت وتمزقت وتحصرت ونمت ليلة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حفرة بين باب السلام وما وراء باب السلام، والحفرة فيها نعشان، نعش لشرطي من الحرم غامدي أعرفه أو زهراني، والآخر للنبي صلى الله عليه وسلم. فجأة وإذا برسول واقف وأنا أقول يا رسول الله استغفر لي، قال أرجو أو أرجو وأنا أرتعب. فجأة وإذا بكرسي حجري إلى جانب باب السلام والرسول جالس كالبدر. هو واقف، وقفت أنا وإذا بطفل من أولئك الأطفال بالبرنيطة والبدلة كأنها فرنسي قال بالحرف الواحد أبمثل هذا يبتغون العزة؟ فمن ثم ما انتصر العرب مع اليهود إلى اليوم. هذه أول رؤيا وبعدها رؤى كثيرة. يكفي. هذا سؤال أخير يقول فيه السائل: هناك الكثير من الناس يسألون ما معنى العلمانية، نرجو منكم الإجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا. العلمانية والعقلانية، العقلانيون يريدون أن يسخروا الشرع لعقولهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وافق عقله يقول نعم وإذا لم يقل هذا باطل، ويرد كلام رسول الله وبهذا يهلك العياذ بالله. يزن الشريعة بالعقل، ما وافق عقله لا بأس، خالف العقل ما يصنع. ثم لو كان العقول البشرية عقل واحد ممكن، أنت في بيتك معك 10 أنفار كل واحد عنده عقل كيف تتفقون؟ فهم هالكون ونهايتهم أن يعرضوا عن شريعة الله. والعلمانيون يرون أن كل شيء يعود إلى العلم، إلى الصناعات، إلى الاختراعات، ما قراه العلم صح وإلا فلا، وهو هروب من شريعة الله والخروج من الإسلام. مثلا فرنسا ضربت بالمسيحية عرض الحائط، ما تدرس كاثوليكية في مدارسها، من أراد أن يدرس ولو يدرس عند أستاذ خاص أو مدرسة أهلية. لما الحكومة علمانية؟ لا يسودها إلا الحكم العلماني، دعونا من الأديان. هذا معنى. فالعلمانيون يدون لا دين، العلم وحده كافي في إسعاد الإنسان وإكماله، وهو ضلال في ضلال في ضلال في ضلال إلى يوم القيامة. الكفار لا بأس شأنه، أما المسلمون يعرضون عن الهدي الإلهي عن كتاب والسنة ليعيشوا ملاحد وبلاسفة علمانيين ينزل الرجال على بعضهم البعض، هذه هي العلمانية، نعوذ بالله منها ومن أهلها.